ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ولكن ظننتم

وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن تتنزل عليهم الملائكة يسقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم.